السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله عبد الله بن إبراهيم العلوي في نظمه في الأصول المسمى بمراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم رجح. وجوبه في غير الأول وضح، وضعفه فيه لديهم رجح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. هذه المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله ها هنا هي من متعلقات مباحث الأمر ومسائله، ولهذا درج أكثر أهل الأصول على أنهم يذكرونها هنالك، إلا أن التاج السبكي ذكرها في جمع الجوامع في مكملات مسائل القضاء والأداء. ولما كان كتابنا هذا في الأصل نظما لجمع الجوامع فإنه تابعه على إيرادها في هذا الموضع، وإلا فما درج عليه أكثر أهل الأصول أولى وأليق بهذا المبحث. تترجم هذه المسألة في بعض كتب الأصول بقولهم: جائز الترك ليس بواجب، أي ما يجوز للمكلف أن يتركه لا يوصف بالوجوب في الحال الذي يجوز له فيه أن يتركه. وعبارة المحصول ما يجوز تركه لا يجب فعله، وهذا واضح من جهة أن إيجاب الفعل في الحال إلزام، فلا يجتمع في الفعل الواحد أن يكون واجبا جائزا من وجه واحد في حال واحد، وإن كان يتصور أن يجتمع فيه الوجوب والجواز من وجهين أو في حالين. أما أن يوصف بالوجوب وهو جائز الترك في حال واحد من وجه واحد فهذا هو المشكل، ولهذا عقد الناظم رحمه الله هذه المسألة فذكرها بصيغة السؤال إشارة إلى الخلاف: هل يجب الصوم على ذي العذر؟ وهذا سنن مطروق عند أهل العلم في عرض مسائل الخلاف، إذا أوردوها على صيغة الاستفهام ففي الغالب يكون إشارة إلى الخلاف، قد يريدها على صورة الاستفهام على طريقة المباحثة وإن لم يحكي فيها الخلاف، لكن الغالب أنهم يحكونها على إشارة إلى الخلاف لا سيما في المختصرات من كتب العلوم، فهو يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. فقال: هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ فأصحاب الأعذار الثلاثة هؤلاء، وهي المرأة حال حيضها والمريض كذلك والمسافر، كل واحد منهم يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، فهل يكون صوم رمضان واجبا في حقه مع أنه يجوز له الفطر أو لا؟ فيه لأهل العلم أقوال. فالوجوب الذي بدأ به الناظم رحمه الله هو قول الأكثرين، هو قول الشافعية والحنابلة، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع إلى أكثر الفقهاء، بل حكى الشيخ رحمه الله حكى الشيخ تقي الدين في المسودة عن ابن برهان أنه قال: هو مذهب الفقهاء قاطبة، وفيها يعني في المسودة أن أحمد رحمه الله نص على هذا، وهو وجوبه على هؤلاء جميعا بمن فيهم الحائض، نص أحمد رحمه الله على أن الصوم واجب عليها. وعلى هذا فإن ما يفعلونه بعد ذلك يكون قضاء لما ترتب وجوبه في ذممهم جميعا. والقول الآخر الذي أشار إليه الناظم رحمه الله أن ذلك ليس بواجب عليهم مطلقا، حكي هذا القول عن بعض المالكية وغيرهم أنه ليس بواجب على الثلاثة، لا يوصف المسافر ولا المريض ولا الحائض بوجوب الصوم عليهم. فالأولون نظروا إلى تعلق الوجوب بذممهم فأطلقوا الوجوب، وهؤلاء نظروا إلى جواز الفعل في حق إلى جواز ترك الفعل في حقهم جميعا فوصفوه بعدم الوجوب مطلقة. ومن أهل الأصول من ذهب إلى التفصيل، وهؤلاء لهم في ذلك كذلك طرق، أعني من فصل في هذه المسألة والتفصيل باعتبار من يتكلم في لزوم الصوم له أو لا، وهو الحائض والمريض والمسافر، أعني أصحاب الأعذار عموما. فحكى ابن السمعاني في القباطع، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، عن الحنفية أنهم قالوا إنه واجب على المريض والحائض وليس واجبا على المسافر. ووجه ذلك أن المسافر قادر عليه وهما غير قادرة، فلما كان المسافر قادرا على الصوم ومع ذلك أذن له في أن لا يصوم، دل على أنه ليس بواجب عليه، بخلاف الحائض والمريض فإنهما غير قادران عليه. أما الحائض فلأنها ممنوعة شرعا فهي عاجزة عنه معنى، وأما المريض فلأنه عاجز عن القدرة عاجز عنه قدرة فهو ممنوع منه حسا. هذا أحد المسالك في التفصيل. والرازي وافقهم في أصل القول الذي هو أنه يجب على الحائض ويجب على المريض، لكن على المسافر لم يقل كالحنفية إنه لا يجب مطلقا، بل قال يجب عليه أحد الشهرين وهو شهر رمضان أو الشهر الذي يوقعه بدلا عن شهر رمضان. فالقول واحد لكن المأخذ مأخذ الرازي ومأخذ الحنفية مختلف. والمسلك الثالث في التفصيل هو الذي ذكره الناظم رحمه الله في البيت الثاني من هذه الأبيات في قوله وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديه، وجوبه في غير الأول وضح وضعفه فيه لديه مرجح. فهو ذكر أن الراجح عند المالكية هو أنه واجب في غير الأول، أي غير الأول في النظم، والأول المذكور في النظم هو الحائض، لأنه قال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري. إذن الأول ذكرا في النظم هو الحائض، فلما قال في البيت الثاني وجوبه في غير الأول وضح، أي وجوبه في المريض والمسافر اللذين هما غير الأول ذكرا وهو الحائض واضح، وضعفه فيه أي في الأول، ضعف الوجوب في الأول لديهم أي عند المالكية رجح. فهو يقول رحمه الله إن الذي رجح عند المالكية أن الوجوب واضح في حق المريض والمسافر فيجب عليهما الصوم، بخلاف الحائض فإنه ليس واجبا عليها أن تصوم. ووجه ذلك أن كلا من المريض والمسافر يجوز لهما أن يصوما، فالمسافر لو قدر على الصوم هو قادر عليه من غير مشقة عظيمة تلحقه تؤدي به إلى تلف نفسه فيجوز له أن يصوم، وكونه يجوز له أن يصوم ويقع ذلك الصوم مجزئا عن رمضان الذي لزمه يدل على أنه واجب. وكذلك المريض لو حمل نفسه على الصوم فصام فصومه صحيح. وبخلاف هذا الحائض فإنها لو صامت لما صح منها الصوم، فلهذا يتعذر من هذا الوجه أن يوصف فعلها بأنه واجب، مع أنه محرم عليها أن تأتي به. ولذلك كان هذا القول راجحا عند المالكية. وابن السمعاني رحمه الله على جلالته في الأصول، وإن كان نصر قول الشافعية في أنه يجب عليها، يجب على الثلاثة بما فيهم الحائض، إلا أنه اعترف أن القول بوجوبه على الحائض مشكل جدا، هكذا قال رحمه الله في القواطع. والسبب في هذا وضوح كونها ممنوعة من الصوم، فكيف يصح مع هذا أن توصف بأنها يجب عليها الصوم وهي ممنوعة منه؟ ولهذا كان هذا القول هو الراجح عند المالكية، وقد ذكره الباجي رحمه الله في إحكام الفصول، ويفهم من كلامه أنه مذهب الأكثرين، ونص عليه ابن رشد في البداية في المقدمات والممهدات، فإنه في معرض الكلام على شروط الصوم ذكر أن شروط الصوم تنقسم أقساما، فمنها ما يشترط في وجوب الصوم في صحته وفي وجوب قضائه، وهذا هو الإسلام، فلا يجب الصوم ولا يصح ولا يجب قضاؤه إلا بتوفر الإسلام في حق المكلف. ومنه نوع آخر يشترط في وجوب الصوم فقط، ولا يشترط في جواز فعله ولا في وجوب قضائه، وهذان هما الإقامة والصحة، فهما شرطان في الوجوب لكنهما ليس شرطان في جواز الفعل، لأنه جائز لكل من المريض والمسافر أن يفعله، ولا شرطان كذلك في وجوب القضاء. ثم إنه لما ذكر هذا الشرط الثاني قال، هذا النوع الثاني من شروط وجوب الصوم في حق المسافر، قال لأن المسافر والمريض مخاطبان بالصوم مخيران بينه وبين غيره، قال وقد قيل إنهما غير مخاطبان بالصوم وهو بعيد، إذ لو لم يكونا مخاطبين بالصوم لما أثيب على صومهما ولما أجزأهما فعله. وهذا إن شاء الله كما ذكر رحمه الله هو واضح. ثم إنه بعد ذلك ذكر نوعا آخر من الشروط، وهو ما يشترط في وجوب الصوم وفي صحة فعله ولا يشترط في وجوب قضائه، قال وهذان هما العقل والطهارة من الحيض والنفاس، فكل واحد منهما شرط في وجوب الصوم، فالحائض على هذا القول لا يجب عليه الصوم، كذلك النفساء، والمجنون كذلك لا يجب عليه الصوم، فيشترط في وجوب الصوم وفي صحة فعله وإيقاعه منهما وإيقاعه أن يكون المكلف عاقلا طاهرا من الحيض والنفاس إن كان امرأة. قال ابن رشد لما ذكر هذا القسم قال لأن الصيام لا يجب عليهما ولا يصح منهما، والقضاء واجب عليهما، قال وقد قيل في الحائض إنها مخاطبة بالصوم، ومن أجل ذلك وجب عليها القضاء وهو بعيد، إذ لو كانت مخاطبة لأثيبت عليه ولا أجزأ عنها. وهذا هو حرف المسألة، يعني لما كانت لا يجوز لها أن تفعل الصوم ولو فعلته لأثمت ولما أثيبت، تعين حين ذاك أن لا يكون الصوم في حقها واجبا. يمكن أن يمشى هذا القول وهو الوجوب في حق الحائض مع أنه يحرم عليها على ما قال ابن السمعاني على وجه واحد، وهو أن يكون واجبا عليها، ووجوبه باعتبار كونها مكلفة من حيث الأصل قبل أن يطرأ عليها المانع الذي هو الحيض أو النفاس، فبالنظر إلى هذا الوجوب تعلق في ذمتها كما تعلق في ذمة المسافر قبل أن يسافر، والمريض قبل أن يمرض، والمجنون قبل أن يجن وغير ذلك. ثم لما طرأ العذر رفع الوجوب، ثم يكون كل أحد من أصحاب هذه الأعذار على حسبه، فمنهم من يكون الصوم في حقه جائزا جائزا جوازا راجحا، ومنهم من يكون جائزا جوازا مرجوحا، ومنهم من يكون ممنوعا من الصوم على الإطلاق. إذا قيل بهذا القول فهذا الذي يمكن معه أن يمشى القول بالوجوب مع الحرمة في حقها. وعلى غير هذا الوجه، القول الأول، القول الذي ذهب إليه المالكية وهو أنه ليس واجبا على الحائض واجبا على غيرها، هو أوضح. ولهذا ذكر الزركشي في البحر أن ابن القشيري نصره، وأن النووي رحمه الله ومن الشافعية ذكره في الروضة وقال هو الأصح، بل نص عليه الشافعي رحمه الله إمام أئمة الأصول، ففي الرسالة يقول رحمه الله في الفقرة 96 بعد 100 ذكر أن التكليف إنما يتعلق بالبالغين، فقال عليه رحمة الله أعني الشافعي قال وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة، والكلام في سياق التكليف، قال وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين دون من لم يبلغ، أي إن من لم يبلغ لا يجب عليه الصوم والصلاة، قال دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن. وهذا صريح من الشافعي رحمه الله في أن الصبي الذي لم يبلغ والمجنون والحائض في أيام حيضها لا يجب عليها الصوم والصلاة، فهو نص الشافعي رحمه الله. والعجب كيف أن الشافعية أطبقوا على القول الآخر مع نص الشافعي رحمه الله عليه هذا النص الصريح في الرسالة. والظن أن ابن السمعاني وغيره ممن مال إلى القول بعدم وجوبه على الحائض لو وقف على هذا النص، أو لو انتبه إليه، وهو قد وقف عليه بلا شك، لو انتبه إليه حال تحريره ما حرر لا لجزم بصواب القول الآخر. ولعل سبب عدم انتباهه إليه ما أشار إليه أحمد شاكر رحمه الله في موضع في بعض المواضع من تعليقه على الرسالة، وهو أن كثير من المسائل الموجودة في الرسالة أو بعض الأسانيد الموجودة في الرسالة أو الإشارات الشافعية العالية الموجودة فيها يغفل عنها المتكلمون في الفنون، سواء المتكلمون في الحديث بالنسبة إلى بعض أسانيد الرسالة أو المتكلمون في الأصول بالنسبة إلى بعض اختيارات الشافعي فيها. فحتى قال رحمه الله كأنهم كانوا يقرؤونها للبركة، ولهذا ربما لا ينتبهون كثيرا إلى ما فيها من المسائل. وهذا ليس على إطلاقه، يعني ليس في كل المتكلمين في الأصول، بدليل أن الزركشي رحمه الله انتبه إلى نص الشافعي على هذه المسألة وساقه، وهو مؤيد لما ذهب إليه المالكية. وذكر الناظم رحمه الله أنه هو الراجح عندهم من كونه واجبا، الصوم واجب على المريض والمسافر دون الحائض. وسبب الخلاف في هذه المسألة كلها تقدمت الإشارة إليه في الكلام عن القضاء، وهو أن القضاء هل شرطه هو تقدم وجوب الفعل حقيقة أو تقدم سببه فقط؟ فالذي يرى أن القضاء إنما هو فعل العبادة بعد تحقق وجوبها فلا يصف فعل الحائض بالوجوب، لأنه لم يتحقق الوجوب حقيقة، لكن تحقق سببه الذي هو التكليف والبلوغ، التكليف ببلوغها عاقلة. فعلى هذا من يرى أن القضاء إنما يكون بتحقق سببه فقط يصف فعلها بالوجوب ويلزمها بعد ذلك في القضاء. وفي المسألة نزاع وكلام واحتجاج يطول، يراجع في مظانه. وقد جمع الآمدي رحمه الله بين هذه الأقوال كلها، فقال إن أريد بكونها مكلفة أي الحائض بتقدير زوال المانع فحق، يعني من يصف الصوم في حق الحائض بأنه واجب بتقدير زوال المانع، يعني لو زال المانع لكان الفعل واجبا في حقها، فهذا حق. قال وإن أريد أنها تؤمر بالإتيان بالصوم حالة الحيض فباطل. وهو بهذا يشير إلى أن الخلاف لفظي، وقد صرح بهذا، يعني بكون الخلاف لفظيا، الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، فإنه ذكر الخلاف وقال لا فائدة منه، وكذلك السبكي في الجمع قال إنه خلف لفظي. وربما حاول بعض العلماء أن يذكر لهذه المسألة فرعا ينبني على الخلاف فيها، والظاهر كما ذكر الشيخ أبو إسحاق رحمه الله أنه خلاف لفظي، لكن الناظم على غير هذا، يذهب إلى أنه خلاف له أثر. فلهذا قال في البيت الثالث قال وهو في وجوب قصد للأداء، وهو يقصد الخلاف يعني ثمرته، وهو الخلاف في هذه المسألة ما ثمرته؟ قال في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. بدا هو خبر، هو لأن هو في أول البيت، وهو في وجوب هو مبتدأ، وبدا خبره، أي والخلاف بدا في وجوب قصد الأداء أو قصد ضده الذي هو القضاء، أي إنه ينبني على هذه المسألة الخلاف ينبني على هذه المسألة التي هي هل فعل الحائض للصوم واجب أو ليس بواجب، ينبني عليه قصدها للأداء أو قصدها للقضاء. إذا قلنا إنه واجب عليها في حال حيضها فإنها تنوي أثناء الفعل، بعد ذلك تنوي القضاء. أما إذا قلنا أنه ليس واجبا عليها فإنها تنوي الأداء. وهذا الفرع الذي هو أثر الخلاف في المسألة هو كله عند من يرى وجوب التعرض للنية في فعل البدن، وأكثر الفقهاء لا يرونه. إذن رجعت المسألة إلى أنه لا أثر له، لأن الأثر الذي ذكره هو قصد الأداء أو قصد القضاء لا يقول به أكثر العلماء بالحكية إجماعا، أنهم لا يرون على الذي يفعل البدل أنه يتعين في حقه أن ينوي القضاء أو الأداء. فإذا قلنا إنه لا يتعين في حقه أن ينوي القضاء أو الأداء، فرجعت المسألة كما ذكر الشيخ أبو إسحاق رحمه الله إلى أنه لا أثر لها، فهو خلاف لفظي. والحاصل أن العلماء اختلفوا على هذه الأقوال وعلى أقوال أخرى غير مشهورة في الحائض مع المريض والمسافر، هل يجب عليهم الصوم مطلقا أو لا يجب عليهم، على التفصيل الذي ذكر. والذي يظهر أن مذهب المالكية الذي ذكره الناظم رحمه الله هو أقوى هذه المذاهب، وعليه نص الشافعي رحمه الله في الرسالة، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط ذكاة فضل ما، وعمد رسم شهادة وما، عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا، وكالتي ردت بعيب وعدم، وليها وشبهها مما علم. هذه الأبيات الستة التي ذكرها الناظم رحمه الله هنا هي متعلقة بمسألة ما يتعلق به التكليف، هل هو الفعل فقط أو يتعلق بغيره من الأمور. فقال الناظم رحمه الله: ولا يكلف بغير الفعل باعث، باعث هو فاعل يكلف، أي إن باعث الأنبياء ورب الفضل وهو الله تبارك وتعالى لا يكلف بغير الفعل، فلا تكليف إلا بفعل. هذا معنى هذا البيت، لا تكليف إلا بفعل، عبر عنه الناظم رحمه الله بقوله: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. ومعنى لا يكلف بغير الفعل أن كل ما ليس فعلا للمكلف فإنه غير مخاطب به، لأنه ليس داخلا تحت قدرته. الحوادث الأرضية والسماوية كلها لا يتعلق بها تكليف، لأنها ليست داخلة تحت قدرة المكلف، والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك أفعال غير المكلف من الناس الآخرين ليست داخلة تحت قدرته، فهو ليس مكلفا بها. وكذلك ما يحدث المكلف به نفسه، أو الخواطر التي تهجم عليه بغير اختيار منه ولا يمكنه دفعها، فهذه كذلك لا يتعلق بها تكليف، لأنها ليست أفعالا. وبهذا يتبين أن مقصود المؤلف بقوله لا تكليف إلا بفعل، أي إلا بشيء يحدثه المكلف نفسه باختياره، أما غير هذا فلا يتعلق به تكليف أصلا. إذا كان لا يتعلق الفعل، لا يتعلق التكليف إلا بفعل، فينبغي أن يعرف حد الفعل، يعني ما يصدر من المكلف الذي يترتب عليه التكليف، ما هو، ما هي الأشياء التي تعتبر أفعالا يخاطب المكلف بها فعلا وتركا. قال الناظم رحمه الله في بيان ذلك: فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، أي إن مطلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النهي هو الكف. كفنا بالنهي أي في النهي، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب منه هو الكف. إذن الكف مطلوب للشارع. وإذا ثبت أن الكف الذي هو الامتناع من الفعل مطلوب للشارع، بل هو مطلوبه من النهي وهو مراده في النهي، فإن الترك فعل. ولذلك لما قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي بنى عليه قوله في الشطر الثاني والترك فعل في صحيح المذهب، أي إن المذهب اختلف على قولين في الفعل، في الترك هل هو فعل أو ليس بفعل، والصحيح في المذهب أنه فعل لأنه هو المطلوب من النهي. وإذا ثبت أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل، وأن التكليف في المنهيات تعلق بالترك، فهذا يقتضي أن الترك فعل يتعلق به التكليف. قال رحمه الله بعد ذلك له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، أي إن كون الفعل تركا هو أصل إن بنت عليه فروع مذكورة في المنهج، يقصد بالمنهج المنهج المنتخب للزقاق رحمه الله علي بن قاسم الزقاق المتوفى في أوائل المئة العاشرة، والمنهج هذا هو المنهج المنتخب في قواعد مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو نظم يقع في 400 بيت وشيء، يذكر فيه الأصل رحمه الله، أو يذكر فيه القاعدة مرتبة على أبواب الفقه، قواعد الطهارة وقواعد الصلاة وقواعد الزكاة وما إلى ذلك، ثم ذكر في آخره قواعد عامة جامعة وأصولا كلية، وهو من أحسن الأنظام الموضوعة في قواعد الفقه، وإن كان هو على مذهب مالك رحمه الله، إلا أن القواعد الفقهية في جملتها المذكورة فيه مشتركة مع كثير من كتب القواعد الأخرى من الشافعية والحنابلة، وهذا النظم متشابه جدا مع إيضاح السالك للونشريسي، وكان في زمن واحد، يعني الزقاق والونشريسي، إلا أن كتاب الونشريسي إيضاح المسالك إلى قواعد مالك نثر، وكتاب الزقاق نظم، والناظر فيه ما يكاد يجزم أن أحدهما مأخوذ من الآخر، يعني إن إما أن الزقاق نظم إيضاح السالك، وإما أن الونشريسي نثر المنهج المنتخب، وكل من الكتابين مادته الأصلية من قواعد المقري. ولي المنهج المنتخب شرح جليل مطبوع في مجلدين، وهو شرح المنجور، شرح جليل كبير واسع فيه فوائد، وشرحه كذلك من متأخري المالكية محمد الأمين بن أحمد زيدان صاحب مراقي السعود على مراقي السعود العالم الشنقيطي المعروف، شرحه شرحا حسنا، وهذب هذا الشرح ونقحه شيخنا شيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله، وطبعه بعنوان إعداد المهج للاستفادة من المنهج، وقد قرأناه عليه ولله الحمد، وفيه فيه فيه فيه فوائد، وهو مما ينصح به، وقد كمله مياره رحمه الله في كتاب اسمه التكميل، فهو فيها نحو من 400 بيت أضاف إليها 600 بيت حتى صارت 1000، فصارت ألفية في قواعد مذهب مالك رحمه الله، 400 للزقاق و600 للتكميل، وعليها اعتماد أهل المغرب لا سيما أهل موريتانيا شناقيط منهم في دراسة قواعد مذهب مالك، فعمدتهم في فروع المذهب مختصر خليل، وفي أصوله مراقي السعود، وفي قواعده المنهج المنتخب مع تكميله لمياره، ودرجات الفقه عندهم تنتهي عند هذه الثلاث كتب، ثم يفتح الله تبارك وتعالى بعد ذلك على من يشاء من عباده بما يفتح به. فيقول الناظم رحمه الله إن كون الترك فعلا له فروع، وهذه الفروع مذكورة في المنهج المنتخب، وسردها يأتي بعد هذا البيت، يعني في أبيات ثلاثة، ثم ذكر ثلاثة أبيات مضمنة من المنهج المنتخب، وهذا كما سبق يسمى التضمين، التضمين بالاستعانة، أن يأتي بأبيات ليست من كلامها وليست من نظمه فيدرجها في نظمه. وصاحب المراقي رحمه الله يفعل هذا في مواضع، هذا الموضع الثاني منها، فقد مضى في الكلام على ما يلزم من النوافل بالشروع أن ضمن أبيات الحطاب رحمه الله في السبعة أشياء التي ذكر متأخر المالكية أنها تجب بالشروع، ما ليس بالشروع يجب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا طوافنا، الأبيات الثلاثة التي ذكرها. ثم هذا الموضع الثاني الذي عمل فيه هذا، وهو التضمين بالاستعانة، فذكر ثلاث أبيات من المنهج المنتخب تتضمن فروع كون الترك فعل. قال أول هذه في سرد هذه الأبيات: من شرب، هذا أول فرع، كلمة من شرب جر ومجرور لا بد له من متعلق، المتعلق لا بد له من متعلق، وهو هنا ما مضى في كلام صاحب المنهج المنتخب نفسه، فإنه قال: وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة، لكن كمن من شرب، وهو متعلقة بمن له، من له بنفع قدرة لكن كمن، أي كمنت هذه القدرة، يقدر على أن ينفع بشيء من الأشياء وتلك القدرة كامنة. من شرب، أي هذه من هي متعلقة بالبيت الذي سبق هذه الأبيات الثلاثة في نظم الزقاق رحمه الله. فقوله من شرب هو إشارة إلى الفرع الأول من فروع هذه المسألة، وهو ذكر لها عشرة، وطريقة الزقاق في ذكره للفروع أن يذكر كلمة واحدة فقط يشير بها إلى الفرع، كلمة في الأكثر، وقد يذكر كلمتين نادرا، لكن كلمة واحدة يشير بها إلى ذلك الفرع، فأنت لما تحفظ تلك الكلمة تستذكر بها الفرع الذي أشار إليه، وهذه هي طريقته في النظم، ولذلك فيه نوع من الصعوبة كأنه ألغاز، فيحتاج أن الإنسان دائما كل ما يذكر تلك الكلمة يستحضر الفرع المنبني عليها. ولو أنه سرد هذه الفروع سردا فذكرها كلها وأوضحها بتمامها لتضاعف حجم النظم، لا يكون 400 فقط. ولهذا صاحب الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، هو في قواعد مالك ومطبوع بشرح مطبوع مشروحا في ثلاث مجلدات، هو لا يكاد يوجد فيه شيء من الزيادة على الزقاق، إلا أن الأبيات فيها أكثر من 1000 أو قريب من 1000، ما أذكر الآن بالضبط كم هي، لكن كبيرة المنظومة، بسبب أنه لم يشر إلى الفروع إشارة كما فعل الزقاق، لكنه نثر هذه الفروع. فمثلا هذه الفروع الثلاثة التي ذكرها الناظم هي 10 مسائل أشار إليها إشارات في هذه الثلاث أبيات، لو ذكرها بتمامها لجاءت ممكن في 20 بيت أو أكثر، فلهذا يتضاعف النظم، فهو من جهة حسن من جهة الاختصار، يحفظ الإنسان ثلاث أبيات فيها الإشارة إلى 10 مسائل، لكنه صعب من جهة ما يصبح فيه من الإلغاز. فالفرع الأول هو الشرب، والمقصود به أن الإنسان يكون عنده ماء يمنعه من مضطر مشرف على الهلك، هذا لم يفعل شيئا، يعني لم يقتل هذا الذي أشرف على الهلك، لكن كان معه ماء ليس هو محتاج إليه، هو زائد على حاجته، ومنعه هذا المشرف على الهلك، هو يعلم أنه إن منعه إياه أو يعلم أن هذا الرجل مشرف على الهلك، فعلى أن الترك ليس بفعل، لا شيء على هذا الإنسان لأنه لم يفعل شيئا، وما دام أنه لم يفعل شيئا فهو ليس بمكلف، لكن الناظم، لكن على القول إنه على القول أنه أن الترك فعل، فإنه يلزم أن يضمن دية هذا الذي أسلمه إلى الهلك، لأنه لو أعطاه أن يشرب لكان بحكم العادة سلم من الهلك، لكنه لما ترك سقياه مع قدرته عليه من غير ضرر يلحقه، كان بذلك كأنه قتله، فلهذا يضمن يضمن ديته، وهذا على بناء على أن الترك فعل كما هو المصحح في المذهب. هذا الفرع الأول المشار إليه بقوله من شرب. الفرع الثاني أشار إليه بقوله أو خيط، ومعناه أن صاحب جائفة، والجائفة أو المأمومة أو غيرها هي الجرح الذي يصل إلى مكان معين، فالذي يصل إلى جوف البطن مثلا أو إلى العظم أو ما إلى ذلك، فيها ما فيها من الحكومات، ويحتاج إلى التفريق بينها لأنها تختلف من جهة الحكومات في القصاص والديات وما إلى ذلك. فإذا كان هذا الرجل فيه هذا الجرح العظيم الذي وصل إلى جوف بطنه أو إلى مأمومة رأسه أو وصل إلى العظم في بعض المواضع من جسده، وكان إذا لم يخط تلك الجائفة فإنه سيهلك، سيموت بسبب سريان الجرح وتضرره به. وكان هذا الإنسان الذي تصور المسألة في حقه قادرا على أن يعطيه خيطا، هو غير محتاج إليه ولا يتوقف عليه حياته، ثم منعه ذلك الخيط واستمر النزيف بالمريض حتى أو بصاحب الجائفة حتى هلك، فعلى أن الترك فعل فإنه كذلك يضمن الدية في ذلك. المسألة الأخرى، قال ذكاة، ويشير بها إلى أن إنسانا مثلا يدرك صيدا لم يمت بعده، يدرك صيدا لم يمت بعده، أي إنه قادر على أن يذكيه قبل أن يموت جيفة، كأن تتردى مثلا شاة على صاحبها من شاهق، ويدركها هذا الإنسان قبل أن تلفظ، قبل أن تزهق روحها، والمالكية يقولون قبل أن تنفذ مقاتله. يعني لو راجعت شرح الناظم أو المراقي أو غيره تجده يقول يدركها، أو حتى شروح المنهج يدركها قبل أن تنفذ مقاتلها، لأن شرط صحة الذكاة عندهم أن لا تنفذ المقاتل، ومعنى أن لا تنفذ المقاتل يعني أن لا يصل إلى الوقت الذي بعده بيسير استخرج الروح، بل لابد أن يكون فيه شيء من المتسع حتى يصح تصح الذبيحة. وهذا مذهب المالكية هو مرجوح، والراجح عند العلماء أنه ما دام أدركها ولا يزال فيها رمق من حياة ثم ذكاها فإن الذكاة صح، أما عند المالكية فلا. ولهذا تجدون أنه عندنا عند العامة يعتقدون أن الأضحية إذا ذبحت ثم لم تتحرك فإنها لا تحل، لأن كونها لم تتحرك علامة على أنها كانت قد ماتت أو أشرفت على الموت قبل أن تذبح. لكن الصحيح عند العلماء هو خلافه، وهو أنه ولو أدركها بعد أن تنفذ مقاتلها وكان لا يزال فيها رمق يسير من الحياة فالتذكية صحيحة. فلهذا تجدها في شروح المنهج وفي شروح المراقي، إذا أدرك الذبيحة، إذا أدرك الصيد أو الذبيحة قبل أن تنفذ مقاتلها فتعدلها، لا تقول قبل أن تنفذ مقاتلها، بل نقول على الراجح إذا أدركها وبها رمق قبل أن تزهق روحها، ومع ذلك لم يذكها بل تركها تموت جيفة، فإن سيضمن قيمتها على صاحبها بناء على أن الترك فعل. افتردت الشاة لي الراعي، وجاء الراعي مسرع وجد رجل واقف عند تلك الشاة وكان قادرا على أن يذكيها قبل أن تزهق روحها، لأنه أدركها قبل ذلك وكان عنده ما يذكيها بها فامتنع، فإنه يضمن قيمتها بناء على أن الترك فعل، ولا يضمن بناء على أن الترك ليس بفعل. قال بعد ذلك فضل ماء، أي فضل ماء، وقصره على ما تقدم كقوله في البيت الأول من هذه المسألة باعث الأنبياء، لأن كما تقدم قصر الممدود جائز وهو قياسي بخلاف مد المقصور، فيختصر فيه على السماع. فيقول وفضل ماء، أي فضل ماء، ومعناه هو غير الشرب، لأن الشرب متعلق بروح الإنسان، أما فضل الماء فيقصد به أن إنسانا يكون عنده فضل ماء يمنعه من جاره ذي زرع، يكون عنده أرض وفيها ماء، فيها مسيل ماء، وبجواره صاحب أرض، هو كان إذا مكنه من فضل الماء الذي عنده فجاره سيسقي زرعه وينبت عليه، لكن إذا منعه فضل الماء فإن الزرع سيهلك. فبناء على أن ترك فعل فإنه يضمن قيمة ذلك الزرع الذي هلك. قال وعمد، وعمد جمع عمود، والمقصود به أنه يكون عنده جار له جدار يوشك أن ينهدم، فيطلب عمود من جاره، وجاره قادر على أن يمكنه منه فينفعه به ولا يتضرر بمنع ولا يتضرر بإعطائه ذلك العمود، لأنه إذا تضرر بذلك فلا كلام، لأن القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا كان لا ضرر عليه في بذل ذلك العمود فإنه يلزمه أن يبذله لجاره بناء يلزمه أن يبذله لجاره، وإذا منعه منه وإن هدم الجدار فإنه يضمنه بناء على أن الترك فعلا، ولا يضمنه إذا كان الترك إذا فرعنا على أن الترك ليس بفعل، وهذا معنى قوله عمد. ثم قال رسم شهادة، وهذه اللفظة تضبط على هذا الوجه، رسم شهادة، وتضبط رسم شهادة بالإضافة، فهي إذا ضبطت بالإضافة فهي مسألة واحدة، رسم شهادة، رسم شهادة أي وثيقة شهادة، وإذا ضبطت بالقطع أي رسم شهادة هي مسألتان، مسألة الرسم ومسألة الشهادة، والمقصود بها على على على ضبطها بالإضافة رسم شهادة أي وثيقة شهادة، يكون إنسان عنده وثيقة مدونة فيها شهادة لإنسان تتعلق بحفظ حق من حقوقه، هو يكون قادرا على أن يبذل له تلك الوثيقة أو يخرجها له أو يظهره عليها ولا يتضرر بذلك، فإذا لم يظهر تلك الوثيقة أو لم يمكنه منها حتى ضاع حقه بسبب إمساكه لتلك الوثيقة وتكتمه عليها فإنه يضمن ذلك الحق بناء على أن الترك فعل. أما على رواية القطع وهي رسم شهادة فتكون مسألتان، مسألة رسم لوحدها أي عنده وثيقة منعها صاحبها حتى ضاع الحق فهو ضامن بناء على أن ترك فعل، أو تكون عنده شهادة امتنع من أدائها، طلب للشهادة فامتنع ولا ضرر عليه في أن يقوم بالشهادة، فلم يقم بها حتى ضاع حق ذي الحق بسبب امتناعه هو مع أنه لا ضرر عليه فيه، فهو كذلك ضامن للحق الذي ضاع بسبب عدم قيامه شاهدا. قال وما عطل ناظر، ما عطل ناظر أي ناظر الوقف، إذا عطل وقفا من الأوقاف حتى تلف أو ذهبت منفعته أو فاتت منفعة من منافعه فإنه ضامن لما فات بسبب تعطيله، فرجل مثلا هو ناظر على وقف لأيتام ويمكنه أن يؤاجره عليهم هذه السنة مثلا، ثم عطله فلم يؤاجره تلك السنة حتى فاتت، فبناء على أن ترك فعل هو ضامن لأجرة ذلك العقار في تلك السنة لأنه هو الذي فوته عليهم بتركه. وكذلك لو قالوا لو كانت عندهم أرض فعطلها حتى بارت فهو ضامن لها لأنها بارت بسبب تركه هو للقيام عليها، هذا معنى قوله وعطل ناظر. قال وذو الرهن، وذو الرهن أي صاحب الرهن يعطل كراءه حتى تفوت غلته، تكون مرتهنة عنده أرض مثلا وهو قادر على أن يؤجرها فيمتنع من ذلك، فإنه ضامن لقيمة الغلة التي فاتت بسبب تعطيله للرهن. قال كذا مفرط في العلف، كذا مفرط في العلف يقصد به من دفعت إليه دابة ودفع إليه علفها أو ماؤها وطلب منه أن يعلفها ففرط في ذلك فماتت فإنه يضمن. وفي زماننا الذي يوضع مثلا عنده عصفور من هذه العصافير التي تشترى بها الأموال وهي متقومة، دفع إليه العصفور ودفع إليه طعامه ففرط فلم يعطه الطعام حتى هلك فإنه يضمن، وهذا إذا كان مفرطا، لأنه إذا لم يكن مفرطا فهو أمين لا ضمان عليه، لكن الكلام مع التفريط. قال فدر المأخذة، هذا حشو كمل به البيت رحمه الله، يقصد فدري أي فعلم ما أخذ هذه المسائل كلها التي هو التي هي أنها مبنية على كون الترك فعلا. قال في الفرع الأخير وهو العاشر وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، أي ردت بعيب وعدم وليها أي فلس وليها، حكم عليه بالتفليس. وصورة هذه المسألة أن ولي امرأة بها عيب يوجب الفسخ، كان عالما بذلك العيب وهي كذلك عالمة به، لكنه غر رجلا فزوجه إياها من غير أن يوقفه على ذلك العيب. إذا تزوجها الرجل وأنفق ما نفق وبذل ما بذل ثم دخل بها فوجد بها ذلك العيب، فله الحق في الفسخ ويرجع على من غره من ولي أو غيره. فإذا كان الولي هو الذي غره بأن عارض عليه هذه المرأة أو كتم العيب الذي بها مما يوجب الفسخ، فإنه بعد أن يفسخ العقد الذي بينه وبين تلك المرأة فإنه يرجع بما أنفقه من مهر ووليمة وغير ذلك على وليها، هذا إذا كان وليها قادرا. إذا فلس الولي وحكم عليه بأنه غير قادر، هل يرجع على تلك المرأة نفسها بناء على أن الترك فعل فهي قد علمت العيب وسكتت، وهذا السكوت منها ترك للبيان فهو فعل، وعلى أن ترك فعل فهي ضامنة بعد أن يحكم على وليها بالتفليس؟ إذا كان الترك ليس فعلا فإنها بذلك لا تضمن. هذه هي العشر مسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله فروعا لمسألة الترك، وفي الفقه غيرها، ولذلك قال وشبهها مما علم، أي وشبه هذه المسائل مما هو معلوم. من كل مسألة من المسائل يمتنع فيها الإنسان من فعل بسبب امتناعه مع قدرته عليه ولا ضرر عليه في فعله، يفوت شيء من الأشياء متقوم شرعا، إما هلاك نفس أو ذهاب عضو أو ذهاب منفعته أو هلاك مال أو ما إلى ذلك من الأمور المترتبة على امتناعه، فإنه يأثم بذلك ويضمن قيمة ذلك الشيء الذي تلف أو تلف بسبب تركه للفعل. فبهذا يتبين أنه لا تكليف إلا بفعل، ومن الأفعال المكلف بها الترك، وذكر الناظم رحمه الله فروعه، وهو كما ذكر يعني الصحيح عند العلماء أن الترك فعل وأن الإنسان يكلف به، والدليل على ذلك أعني على كون الترك فعلا أن الله ذكر حال أهل الكتاب كونهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه الله عز وجل فعلا وصنعا مع أنه ترك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وتركهم التناهي عن المنكر يعتبر فعلا من الأفعال التي أثمون بها. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الماعون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نعده عارية القدر والدلو والفأس، ومعنى هذا أن يكون الإنسان عنده القدر أو الدلو أو الفأس وهو ليس محتاجا إليها، ولا تتضرر هذه الأشياء ولا يتضرر هو ببذلها إلى غيره، فإنه يجب عليه أن يبذلها، ولو امتنع من بذلها فإنه يأثم، وهذا بناء على أن ترك فعل. ولهذا يذكر العلماء هذه الأمور في الأشياء التي يجب بذلها، فإن بعض الأشياء وهذا مما يغفل عنها كثير من الناس يجب بذلها سواء تعلقت بالأموال أو تعلقت بالأبدان أو بمنافع الأموال ومنافع الأبدان، فمن الأشياء التي يجب بذلها من منافع الأموال هي هذه الأمور، عالية القدر والدل والفأس وفضل الماء فضل الشرب والخيط الذي يبذله لصاحب الجائفة وما إلى ذلك. وتركه الزكاة مثلا هو من منافع البدن، لأن كونه يزكي الشاة التي حضرها قبل أن تزهق الروح وهي ملك مال متقوم لأخيه ويقدر على أن يحافظ على هذا المال ثم يتركها ويسلمها إلى الهلكة، هذا مكلف ويجب عليه أن يؤدي ذلك الفعل، وذلك الفعل هو منفعة بدن وإن لم يكن بدنا. ومن منفعة البدن مثلا أن يحمل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، أو تعين الرجل فتحمل أو تعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه على دابته صدقة، وهذا أنه يعين الرجل فيحمل له متاعه على دابته هذا كذلك من منافع البدن التي يجب بذلها إذا كان الإنسان يجد أحدا من المسلمين محتاجا إلى منفعة من منافع بدنه بأن يزكي له شاة مشرفة على الهلاك أو يحمل معه متاعا لا يقدر على حملانه بمجرده، وهذا المكلف الذي يطالب بأن يبذل منفعة بدنه لا ضرر عليه في بذله، فإنه يجب عليه أن يبذله، فهذه منفعة بدن. وكذلك منفعة من منافع البدن الجاه، وهي أن تتوقف مصلحة من مصالح أخيه على شفاعة له لا ضرر عليه في بذلها. ومما يجب بذله من هذه هذا ما يجب بذله باعتبار كونه منفعة مال أو منفعة بدن. وربما يجب بذل شيء من كونه مالا من حيث الأصل لا هو منفعة مال فقط بل مال، كما في النوائب العامة التي تعرض على المسلمين، يجب على المسلمين أن يبذلوا ما بأيديهم حتى يدفعوا الضرر عن إخوانهم، فهذا من المال الذي يجب بذله. ومنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الاحتكار، لأن الاحتكار إذا كان إمساكه لتلك السلعة وبيعها بالثمن الغالي مع أنها في الأصل جائز له لأنها تجارة، والتجارة الأصل فيها الإباحة، لكن إذا تعلقت بها حقوق المسلمين وصار إمساكه لتلك السلعة يضر إخوانه المسلمين وجب عليه أن يبذلها بثمن المثل، فهذا مال يجب عليه أن يبذله. والزكاة منفعة بدن يجب عليه أن يبذلها، والخيط والقدر وما إلى ذلك هي منفعة مال يجب عليه أن يبذله. ومنه الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يمنع النجار جاره أن يغرز خشبه في جداره. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول للناس ما لي أراكم عنها معرضين والله لألقين بها بين أظهركم، أي إنهم معرضون عن العمل في بهذه السنة العظيمة، هذا في ذلك الزمن فكيف بزماننا، كونه وصورته أن إنسان يكون عنده جدار وجاره الآخر يريد أن يبني بيتا أو يريد أن يسقف باحة بيته وهو بينه وبين بيت جاره جدار، ولا يضر جاره أن جاره الثاني يضع الخشب في جداره ويسقف عليه، فإذا كان لا يتضرر الجار الأول جدار الجار لا يتضرر بأن الجار الثاني يضع الخشب عليه ويسقف عليه فيجب عليه أن يمكنه منه، يجب عليه أن يمكنه منه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمنعن جار جاره يغرز خشبه في جداره. وأين الناس الآن من مثل هذه الأمور؟ فإن الناس لما طغت عليهم المادة صار يظن أن ماله وبيته ومنافعه وما يتعلق به من الأمور لا يجب عليه بذل شيء منها، إنما هو حر إن شاء بذل وإن شاء لم يبذل، وهذا غير صحيح. تبين من هذه المسألة التي ذكرت من غيرها أن بعض مالك أو بعض منافع مالك أو منافع بدنك يجب عليك أن تبذلها لإخوانك المسلمين إذا احتاجوا إليها توقفت منافعهم عليها ولم يكن عليك ضرر في بذلها. هذا ما ذكره الناظم تبعا لما تقرر من أنه يجب على المكلف الفعل ومنه الترك. وبقي على الناظم شيئان آخران هما من الأفعال الواجبة، فالفعل كون الفعل يجب، ونقصد بالفعل إحداث شيء وهو الأصل في الأحكام الشرعية كصلاة أو صدقة أو زكاة أو ما إلى ذلك، هذا عمل فعل. ثم النوع الثاني مما يجب وهو ما ذكره الناظم هو الترك، وبقي شيئان آخران. الثالث منها الأول منهما وهو الثالث مما يجب على المكلف هي الأقوال، فالأقوال يتعلق بها التكليف، يتعلق التكليف بالأفعال، يتعلق بالتروك، ويتعلق كذلك بالأقوال، لأن القول فعل فهو داخل في الفعل كما أنه دخل فيه الترك. قال الله عز وجل عن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعله، فسماه فعلا، لو شاء ربك ما فعله، ماذا ما فعلوا، ماذا ما فعلوا، زخرف القول الذي يوحيه بعضهم إلى بعض، فدل على أن القول فعل. وقد قال الله عز وجل كذلك وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذه الآية دليل، هي دليل على أن الترك فعل ليس دليلا على أن القول فعل، لذلك ذكرها السبكي رحمه الله في أدلة كون الترك فعلا وقال إنه لم يرى أو لم يسبقه لم يرى من سبقه إلى الاستدلال بها. الذي يدل على أن القول فعل هو قول الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، إذن الأقوال هي من الأفعال التي يكلف بها الإنسان. ثم الرابع منها هو العزم المصمم، العزم المصمم، ونقول بالعزم المصمم يوصف بهذا لإخراج ما قبله من المراتب، فالخاطرة التي تطرأ على الإنسان، ثم الفكرة التي تجول في ذهنه، وحديث النفس والهم، كل هذه المراتب لا يتعلق بها تكليف، فالخاطرة التي ترد على الإنسان لا تكليف بها أصلا. وكذلك حديث النفس، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء عنه: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فيدل على أن حديث النفس لا تكليف به، وحتى ما فوقه الذي هو الهم، إذا هم الإنسان بشيء فكذلك لا يكلف به. ولهذا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. فيدل على أن الهم بالسيئة ليس سيئة، وهذه المراتب كلها كما ذكر غير مؤاخذ بها. لكن إذا وصل إلى مرحلة العزم المصمم الجازم الذي لا يتخلف معه الفعل إلا لتخلف القدرة، فإن هذا فعل يتعلق به الإثم ويتعلق به الثواب. يتعلق به الإثم بحيث لو أنه عزم عزما جازما على المعصية فإنه يعاقب عليها ويأثم بسببها. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ أي القاتل واضح لأنه فعل فعلا قتل أخاه، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومعنى كان حريصا أي إنه عزم عزما مصمما وفعل ما قدر عليه من ذلك في المسايفة ونحوها. وهذا يدل على أن الفعل الجازم إذا وصل إلى هذه المرحلة التي لا يتأخر عنها الفعل إلا لعدم القدرة فإنه مؤاخذ بها. وأقول لا يتأخر عنها الفعل إلا مع تخلف القدرة، بسبب أن الفعل ما هو؟ كل فعل يفعله الإنسان ما هو؟ هو مركب من شيئين، مركب من عزم جازم ومن قدرة تامة. إذا كان العزم غير جازم، الفعل لا يوجد ولو كانت القدرة تامة، فالقلم بجانبك أنت قادر على أن تحمله، لكن إذا لا تحمله إذا لم يكن العزم جازم، ربما تهم بحمله ثم تترك، لكن إذا صح العزم على حمله فلا بد من أن تحمله لأن القدرة تامة. وربما يتخلف الفعل لا من جهة العزم الجازم لكن من جهة القدرة، فتكون يكون إلى جانبك مائدة عظيمة كبيرة ضخمة لا تستطيع أن تحملها، تعزم على حملها وربما تحاول ولا تستطيع. لماذا لا تستطيع؟ لا لأن العزم غير جازم، بل لأن القدرة غير تامة. إذا وجدت القدرة التامة مع الجزم مع العزم الجازم المصمم فلا بد من وجود الفعل. وبهذا احتج أهل السنة على المعتزلة في قولهم إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تبارك وتعالى. قال لهم علماء السنة: إن الفعل فعل العبد مركب من عزم جازم وقدرة تامة، وكل منهما مخلوق لله عز وجل. فالعزائم التي تكون في قلوب الناس الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها، وهذا بإقرار من المعتزلة وأهل السنة. والقدرة التامة الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها. إذن يقتضي هذا ضرورة أن يكون الفعل المركب من قدرة تامة مع جزم وعزم أن يكون مخلوقا لله عز وجل، لأنه مركب من شيئين كلهما مخلوق لله. وبهذا يتلخص أن ما يتعلق به التكليف أربعة أشياء: الفعل وهو الجادة والأصل، والترك، والقول، والعزم الجازم. ويضبطه أن تقول أفعال القلوب وأفعال الجوارح وأفعال الألسن، ويدخل في أفعال الجوارح الفعل والترك. فكل هذه الأشياء متعلقة بها التكليف. ومن العزم الجازم الذي يتعلق به التكليف الاعتقادات. في الاعتقادات ما يلزم الإنسان يعتقده، ما لا يلزمه أن يعتقده، هذا كذلك فعل من أفعال القلب التي تتعلق بها التكاليف. وقد قال أهل السنة في تعريف الإيمان: إنه قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. هذه عمل القلب واللسان والجوارح هي التي يتعلق بها التكليف. فعمل القلب هو عزمه واعتقاده، وعمل اللسان هو كلامه، وعمل الجوارح هو الفعل والترك. فالأربعة أشياء: الفعل والترك والعزم الجازم، والأقوال هي التي يتعلق بها التكليف. هذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لي ولمن استمع له أو من يستمع إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.